الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد. هات من قوله والله أسمعه من غير واسطة من وصفه كل ما تحتوي عبرا، من وصفه كلمات تحتوي عبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في شرحه على منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال: قوله والله أسمعه من غير واسطة، أي موسى سمع نداء الله وكلامه بدون واسطة ملك، لأن النداء يكون بصوت رفيع كما هو معلوم من لغة العرب، وكلام الله لا يماثل كلام الناس. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا رفعة لموسى وفضل عظيم، وكذا لنبينا صلى الله عليه وسلم وكل من كلمه الله عز وجل، لكن موسى شهر بذلك الكلام والنداء المبارك لأن الله عز وجل أنزل ذكره في القرآن. وقوله تحتوي عبرا، أي من هذه الكلمات العظيمة ما في كتابنا العزيز. قال سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وآيات أخرى فيها مواعظ وعبر كثيرة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، الناظم ينظم كلام أبي زيد رحمه الله: والله أسمعه من غير واسطة، كما سمعت أسمع الله موسى كلامه بدون واسطة ملك، وهذا شرف عظيم كما سمعتم، ومنزلة كبيرة. الله تكلم معه ونؤمن بذلك، والواجب على المسلم أن يسلم للأدلة الشرعية ولا يبقى يعارض ماذا كلام الله وكلام رسوله بالآراء الفاسدة. ثم التوراة والكلام الذي تكلم به مع موسى عليه السلام فيه مواعظ وفيه عبر وفيه أحكام، نؤمن بكلام الله مع موسى جملة وتفصيلا، ما صح عندنا آمنا به وصدقناه، وما لم نعرفه ما يكون في التوراة أو في غيرها نؤمن بذلك جملة. نعم. قال الناظم رحمه الله: حتى إذا هام شكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر. قوله هام شكرا، هذه الكلمة غير لائقة بموسى كليم الله، فهذه من كلمات الصوفية، ولكن يقال لما بلغ به الشوق العظيم إلى رؤية ربه سأله النظر إليه. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فربنا جل وعلا لعظمته لا يرى في الدنيا، فالعباد في الدنيا ضعاف لا يتحملون رؤية الله، فلم يمكنهم من ذلك. وله حكم أخرى في احتجابه عن العباد في الدنيا، ولكنه تعالى يمكنهم من رؤية نفسه في الآخرة، كما قال الصحابة رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تروا ربكم حتى تموتوا. رواه مسلم. في حديث طويل فيه ذكر الدجال قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر. نعم، هذه منقبة أخرى لموسى عليه الصلاة والسلام، كان سأل ربه عز وجل أن يريه وجهه الكريم، أراد أن يترفع من الكلام وهو محجوب الرؤية إلى المشاهدة، لكن الله جل وعلا قد حكم أنه لا يراه أحد في الدنيا، كما سمعت لحكم، ومنها أن الدجال أيضا سيدعي الربوبية، وهكذا ادعاها غيره، ولا يخجل على أنفسهم. فلذلك يقال: الرب لا يرى في الدنيا أصلا، فأنتم لستم أربابا ولستم أهلا أن تكونوا أربابا، بل أنتم سفهاء غير عقلاء. فمن يدعي الربوبية فهو جاهل ضال. طيب، فموسى عليه السلام ربنا جل وعلا قال له: لن تراني. لن هذه هي نفي لرؤية الدنيا فقط، لا للأبد كما يزعم أو كما زعمت المعتزلة، وقالوا لن للتأبيد. يقال لهم: ليست للتأبيد، بل الله يقول عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا. ثم إنهم إذا شاهدوا العذاب وقعوا في العذاب قالوا: ليقضي علينا ربك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. فالكفار في الدنيا ما يتمنون الموت، ثم بعد ذلك يتمنونه. فلن هذه إذن ليست للتأبيد كما قال إمام النحاة بن مالك، ولن لن تفيد التأبيد، أو قال: لا تفيد التأبيد، وإنما بسياق الكلام يظهر. طيب، وأيضا لن تراني أي في هذه الحال، ولم يقل لن أرى. طيب، فالفرق واضح. فلو عندك كيس فيه حديد أو فيه خشب أو حجارة، وقال لك قائل: اعطني سآكل ما في الزنبيل حقك، ما تقول له؟ لا تأكله ولا لا يؤكل؟ تقول: لا يؤكل، لأنه حديد. ولو كان خبزا تقول: لن تأكله. فهمنا؟ يعني سيأكله غيرك. فعلى كل الرؤية في الآخرة تختلف عن رؤية الدنيا. فالله يعطي الناس يوم القيامة المؤمنين، يعطيهم أبصارا قوية، وفي أبدانهم وفي أنظارهم، فيستطيعون أن ينظروا إلى ربهم جل وعلا. أما في الدنيا فلا قدرة لهم على ذلك. ومما يدل على أن الله يرى في الآخرة، كما سمعت هذه المسألة بعينها، قد سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنهم يرون ربهم كما يرون القمر. فالتشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، إنما الرؤية قال: كما ترون القمر. إن ما قال ربكم مثل القمر، قال: إنما كما ترون القمر أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. نسأل الله العافية، نسأله أن يرينا وجهه الكريم في جنة عدن وفي عرصات القيامة. أنا في نفسي من هذا المسألة شيء، لأن الله عظيم ولا يماثله مخلوق ولا يماثله شيء. حديث إنه رأى ربه كالشاب، حديث ضعفه الإمام يحيى بن معين وغيره، وإن كان بعضهم يحسنه. وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، مع أن هذا أيضا فيه خلاف. حديث عبد الرحمن بن عائش قال البخاري يضطربون في هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم كالألباني وغيره حسنوا الحديث، لكن رؤية المنام تختلف أيضا عن رؤية الحي والمباشر. طيب، فلا يلزم في رؤية المنام يعني أن تكون على الحقيقة. سبحانك اللهم.